السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد في النظر الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد ندخل في شرح الفتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية. كنا قد توقفنا وأنا نعتذر على التأخير وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف ومن زعم أن الله ليس فوق العرش. أعتقد ذلك كل أحد متابع معي في الوقف. الله المستعان. ربنا يصبر أهلها إن شاء الله ويغفر لما يتم ويعفو عنه لا بأس إن شاء الله. قلنا وقفنا عند من زعم أن الله ليس فوق العرش، صحيح؟ ولا بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد. من أحد متذكر أين وقفنا؟ طيب نبدأ بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. وهو يتكلم هنا عن ويتكلم هنا عن أن ما ينكرون البعث. ويريد أن يبين الشيخ رحمه الله عليه ويلمز على أن يقول بأن العقل لما حكم وجدنا حتى اختلافا عند هؤلاء أصحاب العقول، فالذين أنكروا البعث وحشر الأجساد والأكل والشرب حقيقي في الجنة والذين يقولون الأموات إذا صاروا ترابا وعظاما لا يمكن أن يعودوا أحياء كما كانوا، أن هذا مستحيل في العقل عندهم، أن العقل أحال ذلك وأنهم مضطر إلى التأويل. فهم قاسوا الله على خلقه والله لا يقاس على خلقه لأنه على كل شيء قدير. فالذي بدأهم أول مرة من العدم يقدر على إعادتهم سبحانه وتعالى، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليهم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن الذين ينكرون البعث منهم أيضا ينكرون أن هناك جنة ونار، ويقول ليس إلا الحياة الدنيا فقط، لا توجد دار أخرى، إنما الحياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكن إلا الدهر. قال سبحانه وتعالى يقول عنهم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ونحن مبعوثين. فهم لا يؤمنوا بقدرة الله على كل شيء، والذي منعهم العقل أيضا، كما أن الأشاعرة ومن على شكلتهم منعهم من إثبات الصفات والعقل، لأنهم ظنوا بأن إثبات من الصفات فيها تشبيه الخالق بالمخلوق فقاسوا الله على خلقه. فكما أن هؤلاء قاسوا الله أيضا على خلقه في إنكارهم لحش الأجساد وحقيقة الجنة والنار وأمور المعاد، هؤلاء أيضا الأشاعرة العقل الذي منعهم من إثبات الصفات. والكل قال أن العقل يحيل ذلك، لذلك سيضرب الشيخ سلمي هؤلاء بهؤلاء، كأنه حتى أهل الذين أنكروا المعاد ردوا على الأشاعرة قالوا أنتم لماذا تنقبون عنا أو تنكرون علينا أننا قلنا ذلك وأنتم أيضا استخدموا عقلكم ونفيتم الصفات، بل أن نفيكم للصفات أعظم من نفي المعاد، لأن الآيات التي جاءت للصفات كثيرة جدا، فكان أعظم عليكم أن العقل يمتنع إثباتها. قال ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك. كنا نتكلم عن الأشاعرة، بعد أن نتكلم عن الذين أنكروا المعاد بسبب العقل أنكروا، هنا يتكلم عن الأشاعرة بسبب عقولهم أنكروا وأولوا. قال وأنهم مضطروا للتأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، وهذا كلام صحيح، الذين ينفون الاستواء على العرش والعلو لله عز وجل قالوا إيش؟ العقل يحيل ذلك أو يحيل هذا، يستحيل، لأننا إذا قلنا أنه مستوى على العرش فهو محتاج إلى العرش، وهو أيضا سيكون في جهة، وقالوا الله ليس في جهة، وسيكون العرش محيط به لأنه إما أنه أكبر من العرش أو أقل من العرش أو مساوي للعرش، وفي هذا إحاطة. من الذي وضع عليه قواعد؟ عقولهم، فوضع القواعد من أنفسه ثم صاروا يحكموا بها على الكتاب والسنة. ورد عليهم يسير أن العقل لا يحيط ذلك، عقل البشر المخلوق لا يحيط كيفية وكونه صفات الله عز وجل، فهذا الأمر خارج عن مدارك العقول، لكن العقل السليم لا يحيل ذلك، بل يسلم لله ويؤمن بالله ويصدق بخبر الله عز وجل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء. وهذا الواجب على العباد أن يسلموا في الأمور الغيبية فيما دلت عليه النصوص، ولا يؤمن العقل فيها خاصة في الأمور الغيبية، لأن الله عز وجل هو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، لا أنا يعلم من خلق واللطيف الخبير. قال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فخبر الله عز وجل صدق وحق ويؤخذ على ما هو عليه وعلى ظاهره. بل أن الذين قد أولوا الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية هذه وصرفوها عن حقائقها إلى معاني آخر احتاجوا بالعقل، كما قال الشيخ قالوا العقل الصريح اضطررنا إلى ذلك، هذه حجتهم أن العقل الصريح اضطررنا أن نفعل ذلك. وقال المؤلف إيش؟ بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضى الله عن الإمام مالك بن أنس حينما قال حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. الشيخ يبين لنا اضطرابهم وفسادهم في القول لأنهم لم يتفقوا على شيء واحد في العقيدة. وهل العقل يوزن الكتاب والسنة أم أن الكتاب والسنة اللذان موحيان من عند الله عز وجل هم التي توزن بها المسائل؟ فالعقل هو فكر للبشر وإدراك لهم، فهل يمكن أن يقاس فكر البشر وعقله بما جاء من الوحي من عند الله عز وجل؟ لا يمكن أن يوزن الكتاب والسنة بالعقل. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم. كيف يقارن ويقاس ويحكم عقل المخلوق على ما نزل من عند الحكيم العليم؟ لذلك هم خالفوا ما أمرنا به من التسليم في الأمور الغيبية فيما دلت عليه النصوص، وألا نحكم العقل فيها. أما هم فقالوا العقل الصريح اشبع رد كثير من الصفات ومن الأمور بسبب العقل الصريح، وتجدهم يردون إمكانية الرؤية لله عز وجل. الجهمية والمعتزلة قالوا إيش؟ إن الله لا يرى. ليش لا يرى؟ طيب لأنه لابد أن يكون في جهة ولابد أن يحاط به من جهة الرؤية، فإذا كان في جهة يبقى يكون في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، وكيف يكون في مكان من مخلوقاته يسعه؟ فقالوا كل هذا يعلم العقل أنه لا يمكن أن يكون، فينفون الرؤية. هذا بطلان، هذا باطل، هذا العقل باطل في ذلك، لأن الله عز وجل ليس بمحاط بشيء من خلقه ولا بمتحيز من شيء من خلقه في الأمكنة وغيرها. لذلك هم يقولون بهذا أن ذلك دليل على بطلان الرؤية. جزاكم الله خير إياكم. وعلى بطلان الاستواء على العرش، فنفوا الرؤية لأجل هذا الصريح في نظرهم في عقولهم. لكن الإشكال أنهم جعلوا صفة الله كجنس صفة المخلوق. هم لم يحكموا على الله إلا بما رأوا في الدنيا، لذلك قلنا بأن المعطلة شبهوا أولا ثم عطلوا. لكن العقل الصحيح يقول إيش الصريح؟ إن هناك أشياء يحتمل ألا يعقل العقل، يعني يمكن أن تجد أشياء لا يعقل العقل في الدنيا. فنمثل لهم بمثال، نقول لهم الآن لابد تعلم هناك أشياء العقل لا يحتملها في الدنيا من جنس المخلوقين، فما بالكم بالله عز وجل. الروح التي في الإنسان، الروح اللي في الجسد، هل الروح اللي في الجسد دي متحيزة لا تخرج عن الجسد، أم إنها تذهب وتجيء وتصعد إلى الله عز وجل؟ تصعد وتجيء وتذهب. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. طيب هذه الروح لا يعقلها ابن آدم، أحد يعقل الروح؟ كيف يفكر بعقل؟ كيف الروح؟ ما هي الروح؟ إذا كان في قوانين المخلوقات إيه؟ أشياء لا يدركها العقل، لا يستطيع أن يتصورها ولا كيفية الروح ولا كيفية خروجها ودخولها وغير ذلك. إذا كان في قوانين المخلوقات في بعض ما استطعنا في أمر الروح، فليس من الحكمة ولا من العقل أن نقوم بتحكيم قوانين المخلوقات على الله عز وجل، وهو الذي قال ليس كمثلي شيء والسميع البصير. فالله عز وجل لا يقاس بالقياس الشمولي ولا بالقياس المنطقي، فلا ينطبق عليه سبحانه وتعالى ما ينطبق على المخلوقات. لكن يقول نعم يقيس قياس الأولى، لكن أن نقيسه قياس شمولي أو منطقي هذا الذي فعلوه في عقوله، أن نقاسوا الله عز وجل على المخلوقات، وإحنا هو أثبتنا أن في المخلوقات ما لا يدرك العقل، والعقل الذي ماذا متناقض. حتى بينهم متناقض، نتجد المعتزلة يثبتون البعث بعد الموت ويثبتون بعض الصفات، ويأتي الذي نفى البعث آخر ينفي البعث بعد الموت وينفي الصفات التي أثبتتها المعتزلة، وكل واحد فيهم يقول دل العقل الصريح على عدم إثباته. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية، فالمعتزلة أثبتوا ثلاث صفات، فتأتي الكلابية تثبت سبع صفات، قالوا لأن العقل أيضا الصريح أثبت ذلك. ثم تأتي المتردية فتثبت ثمان صفات، ويقولون العقل الصريح أيضا أثبت ذلك. تأتي الأشاعرة تزيد الصفات ما بين السبع إلى العشرين وتخالف الكلابية هم أصولهم والمتردية، ويقولون أيضا العقل الذي أثبت ذلك. طب أي عقل نتبعه؟ عقل المعتزلة الذي قالت أنه عقل صريح، أم عقل الكلابية، أم عقل الأشاعرة، أم عقل المتردية؟ فعقول هذه الفرق التي أصالها اعتمدوا على العقل، بعضها يضد بعض، فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص؟ إذن لا مناص أن نقول كما قال الشيخ أصحاب العقول أصلا الذين حكموا العقل مختلفون في تحكيمه. فالأشاعرة في الرؤية التي تكلمنا عنها الآن، المعتزلة نفوا الرؤية بالكلية، هم والجهمية طبعا، أو قالوا لما قلنا. تأتي الأشاعرة أثبتوا الرؤية، يعني كل واحد يوم بيتكلم بعقله، فالمعتزلة أنكروا رؤية الله عز وجل، جاء الأشاعرة أثبتوا الرؤية، لكن الأشاعرية لما أثبتوا الرؤية كأنهم لم يثبتوها، لذلك المعتزلة ضحكوا عليهم. المشاعرة قالوا نثبت الرؤية، قلنا جيد، لكن رجعوا قالوا شيء أيضا العقل لا يقبله، قالوا نقول رؤية الله عز وجل لكن الله يرى لا في جهة، يعني لا يرى في جهة معينة. طب إيش الرؤية؟ إدراكه في نفس الإنسان. معنى الرؤية عندكم إيش؟ إدراكه في نفس الإنسان، لا رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. كلام يضحك عليه، يعني المعتزل على باطلهم، لكن وافقوا أصوله، لأنه عنده خلاص نص ينفي الصفات، لأنه يرى بأن إثباتها فيها تشبيه التجسيم، فيها جهة، فيها تحيز، فنفى. يعني عنده اضطراب في الإثبات والنفي عند الأشاعرة، عند المعتزلة في اضطراب، قاعدة مضطردة عندهم. أما الأشاعرة يعني عقولهم فيها خراب يعني عجيب، تناقض عندهم. لو لا أنتم قلتم بقول المعتزلة الذين نفوا الصفة بالكلية وعندهم كلام في ذلك بيناه، ولا أنتم قلتم أهل السنة والجماعة بقولهم أنهم أثبتوا الرؤية رؤية حقيقية بصرية كما جاءت الآيات بصرية، والآيات طبعا والأحاديث في ذلك بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، حديث واضح. لا، قالوا رؤية ليس كل ده ليش، عشان لو قلنا رؤية بصرية يبقى نظر إلى جهة، فلما ينظر إلى جهة وقع فيما قال فيه المعتزلة، فيقول رؤية ولكن ليس إلى جهة. طب إيش معنى إدراكه في نفس الإنسان؟ يعني كأن الإنسان أدرك في نفسه براء الله عز وجل، ليس رؤية بصرية بالعين. عقول خربت، ليس عندهم أصل واحد يسيرون عليه، يسيرون عليه. لذلك من السهل اليسير أن تضربهم ببعض كلهم، لأنهم تضرب الجهمية بالمعتزلة، والمعتزلة تضربون بالأشاعرة، والأشاعرة بالمتردية، لأن كل واحد فيهم اعتمد على العقل وتناقض. والصحيح أنك تقول بأن الله عز وجل لا يقاس على أحد من خلقه، لا قياس شمولي كما قلنا ولا قياس منطقي. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حين قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدال هؤلاء. هذا الكلام طبعا من إمام مالك في دمه لأهل الكلام والعقلانيين الذين يعتمدون على الجدل. قال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يوفك عن من أفق قتل الخراصون. قال الشيخ: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه، أحدهما بيان أن العقل لا يحيل ذلك، فقد بيان أنهم يقولون كل واحد من هؤلاء مردود عليه بقوله من الآخر، نضرب بعضهم بأقوال بعضهم. أما قولهم أن العقل يحيل ذلك، نقول لهم: أين الدليل على ذلك؟ أين هذه الدعوة لا دليل عليها؟ إن هذه هي اللي عندهم أصل، يقولون العقل يستحيل. ثم قال الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، وهذه مهم، مسألة مهمة جدا، أن النصوص الواردة صريحة لا تحتمل التأويل وليست محتملة حتى تؤول. وهذا الشيخ الإسلام بيرد عليهم بإيش؟ ببعض الأمور، أربع أمور، أربع وجوه. أن أولا قال إن العقل لا يحيل ذلك، قلنا لا، هم يقولون العقل يحيل، قلنا لهم العقل لا يحيل ذلك، بل إحنا نرد على عقولكم بعقلنا أن العقل لا يحيل. ليش لا يحيل؟ لأننا لا نقيس الله على مخلوقاته، فالعقل لا يحيل ذلك، العقل يقبل ذلك لأن الخالق ليس كالمخلوق. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. نقول نصوص الصفات كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، فهي ليست دليلا واحدا حتى نقول بإمكانية التأويل، ولا دليلان، ويعني ليس هم نص أو نصين حتى نقول بأن يمكن بوجود القرائن أنها تؤول. لكن لا، لو نظرنا إلى القرآن والكتاب والسنة وجدنا نصوص الصفات تعلم بالاضطرار أنها مش دليل واحد، أدلة كثيرة جدا. فوصف الله عز وجل لنفسه بالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة والغضب والمحبة كثير، الوجه، اليدين، القدم، الساق وغير ذلك، كلها صفات ثابتة، نصوص ثابتة ولا مجال للتأويل فيها، ولا يدخلها التأويل لأنها أدلة ظاهرة. فهو يريد أن يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثرة هذه النصوص تحيل أن المرء يؤول كل هذه النصوص. الإنسان ممكن يؤول إن وجد نصا فيه قرينة تحتمل أن يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى غيره بقرينة، ممكن تكون في مسألة من المسائل. أما في نصوص الصفات الكثيرة يمتنع أن يكون كل هذه الكثرة يخاط فيها بالتأويل، وإلا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو النبوات جميعا أتت بما لا يدركه في صفات الله جل وعلا أحد. لأن لو كل هذه الصفات المقصود منها التأويل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء والأنبياء من قبله، لأن الصفات موجودة حتى في التوراة وفي الإنجيل وغير ذلك بما لا يدركه أحد في صفات الله، كأن الله أنزل هذه النصوص ولا يدرك أحد، وكلها تحتاج إلى تأويل. وهذا الكلام لا يقول أحد، إذا كان يرد عليه أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. فلو نظرنا إلى قوله الرحمن العرش استوى صريحة في الاستواء، لا تحتمل غير الاستواء، وهو العلي العظيم صريحة في العلو، وهو القاهر فوق عباده صريحة في علو الله فوق قياسه، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو السميع البصير. كلها نصوص صريحة في إثبات صفات الله عز وجل ومتوافرة، فالنصوص الواردة لا تحتمل فيها التأويل. والمرء قد يقبل التأويل في نص من النصوص أو نصين إن كانت القرينة تشعر بذلك، أما أن كل نصوص الصفات نأتي بها نص نص بعد النسبة السبعة أو الثلاثة أو العشرة أو السبعة أو الثمانية أو الواحدة عند الجهمية ثم نؤول كل هذه الصفات. ثم قال الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. أريد أن يقول أن أيضا من الأمور التي تبطل قول أصحاب العقول أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور. يعني إيه الأمور؟ جاء بإسماء إثبات الأسماء والصفات، وما جاء ودام النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها فالواجب التصديق بها واتباعها، والذي لا يصدق كأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الرسول كفر. فالأسماء والصفات يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بالصلوات الخمس وصوم رمضان وغير ذلك من الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان لماذا أنتم تؤمنون بغير الأسماء والصفات ولا تصدقون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء والصفات، والكل جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نفيتم الصلاة والزكاة والصيام هل تنفونه كما تنفيتم الأسماء والصفات؟ لا تنفونه بل أثبتتوه. طب مع أنكم تثبتون شيئا وتنفون شيئا أهم، من الذي أهم؟ أسماء والصفات في حق الله عز وجل أم الصلاة والزكاة والصوم؟ لا شك بأن ما جاء في حق الله عز وجل أهم وأعظم. فإثباتكم لبعض الشرائع ونفيكم لما جاء عن الله عز وجل أسماء والصفات كأنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بل أن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته أولى من الإيمان بالأحكام العملية، لأن الإيمان بالأسماء والصفات من باب العقيدة، والأحكام العملية قل من باب الفقه من باب العمل. ولا شك أن العقيدة تقدم. ثم قال المؤلف: فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاء به النبوات. هنا الشيخ بيضربهم بعضهم ببعض، يقولون أنتم أولتم في الأسماء والصفات فمثلكم مثل تأويلات الباطنية والكرامتة. طبعا الكرامتة نسبة إلى حمدان قرمط وطائفة من الباطنية خرجوا في زمن المعتضد، وهؤلاء الذين اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى منطقة الشرقية الآن في السعودية دمامة وقريب منها، قعدوا سنوات بعد اقتلاعهم للحجر الأسود، حتى أن أهل العلم الفقهاء كانوا يعني يضعون المسائل على من طاف ولم يجد الحجر ماذا يفعل، هل يشير أم لا يشير. ومن باطنين، وأيضا فرقة الباطنية، والباطنية أيضا فرقة وسميت باطنية لأنهم ادعوا أن ظواهر القرآن والأحاديث لها بواطن، فسروا القرآن بأمور باطنية، قالوا هذه لا يفهمها إلا الخواص، الشريعة عندهم لها ظاهر وباطن، وقالوا الباطن لا يفهمه العوام، الظاهر للعوام والباطن للخواص. فتجد يجي عند الصلاة يقول لك لا الصلاة هي الدعاء فقط، ما عندوش صلاة، ليست الصلاة المعهودة لنا، والصوم لا الصوم هذا كتم من الأسرار، مفيش امساك ولا شيء، اكل وشرب عادي. طب الحج هذا قصد للمشايخ اللي عندهم، فهم اولوا القرآن الكتاب والسنة او اولوا بالبواطن. فهو يريد ان يقول انتم فعلتم ذلك اصحاب التأويل في اسماء الصفات ايضا اولتم كما اول الباطنية، اما انكم عطلتم الصفات او صرفتم، قلتم المحبة الانعام، الغضب الانتقام، اليد القدرة والنعمة، الساق شدة الوطيس والهول وغير ذلك من تأويل الصفات سواء الخبرية أو تأويل الصفات الفعلية. فأنتم كتأويل الباطني، بل أنتم أشد، لأنكم أولتم في العقيدة فأفسدتم العقيدة، وهؤلاء أولوا حتى في الأحكام العملية. الوجه الرابع قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاء به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإن كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. الوجه الرابع على ما يدل على بطلان المعطلة للصفات أن العقل الصريح اللي هو السالم من النقص والعيوب والشوائب، والعقل السليم لا يخالف النقل الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعطلة قالوا أن النصوص الصفات تخالف العقل لذلك أولوها. فالعقل يوافق النصوص في الجملة على حدود ما يدركه العقل، وهناك أشياء لا يدركها العقل، كما أن المرء لا يدرك الآن كيف النعيم في الجنة ولا كيف النار من النار في العذاب، نعوذ بالله من ذلك، لا يدرك، لا يستطيع أن يدركها لأنها أمور غيبية. وهم علماء هؤلاء من الفلاسفة الأساطين والفلاسفة أو الكلام، علماء الكلام، هم نفسهم يسلمون أن في أشياء في العقل لا يدركونها في تقسيمهم للعقل، سواء اللي قسموا العقل عقل ثنائي جوهر وعرض، أو الذين قسموا ابن رشد لما قسم العقل ثلاثة أقسام وغيرهم، لما تكلموا بعضهم قال أقروا بأن هناك أمور في العقل لا يدركها، وهذه حجة عليكم الآن. لما أنتم قررتم بأن هناك أمور في العقل لا يدركها العقل، طب لماذا لم تقولوا بأن الأسماء والصفات في حق لا يدركها؟ لماذا هذه جعلتموها من العقل الذي يدركها فأبطلتموها؟ وأنتم تعلمون أن العقل قد يعجز عن مدارك النصوص، فقد لا يعلم مدارك النصوص على التفصيل، ولذلك هو لا يرجع إلى العقل في هذا، يرجع إلى ما جاءت به النبوة الوحي ويسلم له، ولا يدخل نفسه في متاهات وأمور لا يحسنها ولا يعقلها. قالوا من المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا طبعا تأصيل لما قاله من قبل، أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هنا هو العلم النافع ودين الحق. ومن العلم النافع الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل، وهو توحيده بأسمائه وصفاته، بل هو أصل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك وما كتم، فجاء بالبيان الكامل ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ليظهره على جميع الملل السابقة ويكون هو الحجة والبرهان في هذا الدين إلى يوم القيامة. وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، وإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد والإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى من الناس من يقول أمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس أمور الدين والعقيدة بينهم الإيمان بالله والملائكة والكتاب والرسل والأركان الإيمان كلها أركان الإيمان الستة، وبين الخلق والإيمان باليوم الآخر سيقتضي الإيمان بالمعاد، والمبدأ هو طبعا خلق السماوات من عدم والمعاد إعادة الخلق يوم القيامة. كل هذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنه الآيات ذكرها المؤلف في الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر إيمان بالمعاد والمبدأ. ثم بين من قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إحياءكم بعد الموت، خلقكم في البداية وبعثكم إحياءكم بعد الموت إلا كنفس واحدة. فالذي يقدر على الإحياء يقدر على البعث سبحانه وتعالى، لا فرق بين هذه القدرة وهذه القدرة. كل هذه آيات يبين فيها الرد على الذين أنكروا المعاد، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك للناس. طيب الآن قال المؤلف رحمة الله عليه: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح للخلق، أنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه أو من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته للبيان، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومن وجوه القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان. وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك وأكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على الهدى على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. هذا الكلام الذي ذكره يريد أن يقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة صفات. قال هو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. وهذه صفات الكمال، صفات الكمال في حق المخلوق في حق البشر. فالكمال في البشر يرجع إلى هذه الثلاثة: العلم، كمال العلم، كمال القدرة، وكمال الإرادة. فمن كان عنده علم وقدرة وإرادة يستطيع أن يفعل، سينتج من ذلك من فعله ومن قوله ما يوافق الحكمة. فإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكمة فإنه ينفع له الباطل، فمن اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة، فالعلم والقدرة العلم فيه الفصاحة والبيان، فمن تكملت فيه هذه الصفات وهو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمره الله عز وجل وأرسله إلى الناس يأمره بالبلاغ، فدل ذلك على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في العلم وكاملا في القدرة البشرية، طبعا كل هذا في إطار القدرة البشر، لا لا لا نتجاوز الخالق سبحانه وتعالى عشان ذلك، لكن هو يقصد كمال العلم وكمال القدرة البشرية وكمال الإرادة الجازمة أيضا التي ليس فيها تردد. فهذا متفق عليه من الفرق، إن كل من وصل أو كان عنده هذه الصفات الثلاثة فيها كمال فهذا يوصف بالحكمة وبالعلم وبالقدرة، وفيما يخبر به سيكون صادقا، وما يخبر به يكون فيه من الحكمة. فدل ذلك على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله وأن ظاهر هذه الصفات برادة، لأنه أخبر عن الله بصفات كثيرة وفي مجالس متنوعة، ولا يكون إلا ظاهرها هو المراد، وإلا سيقع في الخلق اعتقاد ما ليس بظاهره مراد، وهذا ينافي الحكمة. يعني أنت الآن لما يأتي يقولون لك لا هذه النصوص كلها ليست مرادة في الظاهر بل مراد المعنى الذي نؤوله، نقول لهم هذا ينافي حكمة المبلغ من تمام علم المبلغ وقدرته وإرادته التي هي ناتجها الحكمة، أنه يريد هذه الظواهر في النصوص التي يتكلم بها، وإلا كيف يكون عنده حكمة وعلم وقدرة ويبلغ شيء للناس وهو لا يريد هذا الظاهر ولا يريد شيء مؤول ولا يخبرهم به. لذلك نرد بقى على الذين يقولون بالعقول هذا البرهان الذي أصله الشيخ رحمة الله عليه على أنه ثبت للنبي كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة، ونتج الحكمة عن ذلك في كلامه، ونتج أن ما أخبر به من نصوص سواء في الأسماء والصفات وغيرها مراد ظاهرها، وإلا لو مراد غير الظاهر لهذا ينافي الحكمة. فنقول لكل مبتدع تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو حتى في الغيبيات كما قلنا عند نفي المعاد وغير ذلك والجنة والنار، نقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق علما؟ سيقول نعم أو بلى. أليس هو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق قدرة؟ بلى، قدرة البشرية. أليس هو أكمل الخلق إرادة؟ فلم عنده يقين وجازم بما يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فسيقول بلى. فينتج عن ذلك إيش؟ إنه أكمل الخلق حكمة. بلى. طب إن كان هو أكمل الخلق حكمة، هل يعقل أن يقول في النصوص يخبرنا بالنصوص ولها ظاهر ويريد الباطن؟ هذا ليس من الحكم. وهل هذه الأخبار ظاهرها إثبات الصفات وإثبات البعث وإثبات الجنة والنار يراد غير ظاهرها؟ حتى تقومون أنتم بالتأويل. المفترض أنه يقف ما يستطيع أن يتكلم، إن كان عنده عقل حقا الذي يتكلمون به لابد يقف ويقول أمنت لما جاء عن ظاهر النصوص التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من ظواهر النصوص وتذهب إلى التأويل، فأنت نفيت الاعتقاد الأول الذي قلت به وهو كمال العلم والقدرة والإرادة الذي لا تجعله كمال الحكمة، فكان ذلك إثبات عليك أنك تثبت الصفات والغيبيات كما جاءت في ظواهر النصوص. هذا ملخص ما قاله المؤلف هذه الجزء الذي قرأناه. لذلك وقال كل من ظن أن غير الرسول أعلم به هذه منه، والأشكال أيضا أنه فقط لا يؤمن، ده كمان يأتي بغير الرسول فيقول هو أعلم من الرسول الذي إنه سيؤول ويقول هذا المراد. طب لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك تقول أن هذا أعلم من النبي، هذا أحكم، هذا أقدر، هذا عنده إرادة جزمة، فأنت رفعت هذا الرجل الذي قلت بقوله أو بعقله على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هذا من الملحدين لا من المؤمنين. ولهذا قد قال جل وعلا ما كان وما كان الله ليعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالله عز وجل ما كان ليعجزه من شيء، والعجز إما من عدم النقص من عدم العلم أو نقص العلم أو من عدم القدرة أو نقص القدرة أو من عدم الإرادة أو نقص الإرادة، هذا هو العجز. لذلك لما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بين ذلك لما بأنه كان عليما قديرا، بل كمال العلم وكمال القدرة لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقدرته البشرية وعلمه البشري وإرادته البشرية الذي وصل فيها إلى الكمال، فوافقت حكمته ذلك ما كان ليعجز شيء ببشريته أن يبين أن ما يقوله من ظواهر الأدلة خلاف بواطنها، حتى تأتي أنت وتؤول هذا التأويل. ثم بيّن أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان، وهذا هو اعتقاد السلف. ثم سيبين الآن الذين انحرفوا على ثلاثة طوائف سيسميهم أهل التخيل، أهل التأويل، أهل التجهيل. قال وأما المنحرفون عن طريقهم، عن طريق من؟ السلف، فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. هو إيش أهل التخيل إجمالا قبل أن ندخل في التفصيل؟ أهل التخيل هم الفلاسفة، هم يقولون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تخيلات كلها، يقولون هذا كله على سبيل التخيل. وأن ما جاء بنفسه ليس حقيقة، شيء تخيله وأخرجه إلى الناس. هو الفلاسفة أنواع كما قلنا من قبل، يعني في الفلاسفة الإلهية اللي هم اعتنوا بالإلهيات، في فلاسفة اعتنوا بالرياضيات، في فلاسفة اعتنوا بالطبيعة، وفي اعتنوا بالأصوات والألحان والموسيقات وهذا ذلك. والإلهيات الفلاسفة الإلهية اعتنوا بما سمين الفلاسفة ما وراء الطبيعة، وده أعظم أنواع الفلسفة عندهم، يعني أقسمها شأنا عندهم هم الفلاسفة الإلهيين، اهتموا بالفلسفة الإلهية عندهم. فهؤلاء أهل التأويل هم الذين أولوا النصوص، فأولوا النصوص الأسماء والصفات إلى معاني أخرى، منهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة بعد ذلك. فهؤلاء هم أهل التأويل، ده تعريف موجز. بس أهل التجهيل هم المفوضة، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم معاني ما أنزل عليه، لذلك ما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاني ما أنزل عليه من الأسماء والصفات، لكن هي ألفاظ لا تعلم ولا يعرف معناها، نتلوها كذا ونفوض معناها إلى الله عز وجل. فكأنهم قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جهلوهم، قالوا يجهلون معاني الصفات ويفوضون معناها إلى الله عز وجل. لذلك سموا أهل التهجئ أهل التجهيل. وطلبوا الفلاسفة أهل التخيل هم المتفلسفة كما قلنا، الذين هم يدعون الحكمة ولا يؤمنون بالرسل، بل هم يرونهم أعلى من الرسل. ويعرفون ما لا يعرف الرسول. وهم سماهم ثم قالوا المتكلمة، ومثلا كتبون المتكلمة ومتصوفة ومتفقهة. المتكلمة الذين اشتغلوا بعلم الكلام والجدل والمناظرة، ويدخل بقى فيهم الرازي الأشاعرة والآمدي وأشباه ذلك. وثم المتصوفة، الأصل أن التصوف كان يقصد عن الذين تزهدوا وصلوا إلى الزهد والتعبد، وسمي متصوفة على الراجح بأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب الزهد والورع. هذا هو الصحيح، لأن البعض يقول أن الصوفية نسبت إلى أهل الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا للمدينة لطلب العلم وليس عندهم مال، فكانوا يكونون في المسجد، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد. لكن الصحيح أن هذا ليس أصل الصوفية. الصوفية هم كانوا يتقشفون ويلبسون الطاعون الزهد والتنسك ويلبسون الصوف. والصوفية في بدايتها لم تكن فيها انحراف، كانت فقط يرجعون يعني لهذا الزهد والورع، ولم يكن هناك انحراف عندهم في العقائد. لكن بعد ذلك حدث ما حدث، يعني من الصوفية اللي هم كانوا على أهل السلف مثلا الفضيل بن عياض وبشر الحافي مثلا، كانوا يتعبدون وكان منهم من أهل العلم، لكن العقيدة كانت صحيحة. لما دخل بعد ذلك تطور في هذه المسألة ونشرت البدع، لما انتشر التصوف في الهند وألحق بالتصوف القبور ولذلك، فحدث ما حدث من وجود الآن الفرق الصوفية التي فيها مخالفات في أهل العقيدة الصحيحة. هؤلاء من المتصوفة والمتفقهة. المتفقهة اللي هو لم يتكامل الفقه عنده، يدعي الفقه وليس بفقيه. وهو يتعدي الفقه وليس بفقيه، متفقه فقط. ثم سيبدأ الشيخ رحمة الله عليه بعد أن قسم الطوائف هذه، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، سيبدأ بالكلام عن كل طائفة منهم. قال: فإنهم يقولون أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه يبين به الحق ولا هدى به الخلق، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. قلنا أن أهل التخيل هم الذين لا يؤمنون بالرسالة حقيقة، ويكون يرون أن ما جاء بنا سلم تخيل. يعني إيش تخيل؟ هو جاء به لأجل مصلحة الناس، كأنهم يقولون بأنه كذب وحشوا ذلك لأجل مصلحة الناس. قال لهم بأن في حشر وأن في بعث وأن في جنة وأن في نار وأن في عذاب وأن في نعيم وأن في كذا، يخيل، وهذا ليس حقيقة وفقط لمصلحة الناس حتى لا يفعلون المنكرات ويكونون من أهل الخير ومن أهل الصلاح وغير ذلك. فيقولون أن كل النصوص، كل الغيبيات التي في النصوص هي جاءت خيال ليست حقائق، فليس هناك بعث الأجساد وليس هناك جنة، هو خيال وليس هناك نار، كل دي خيالات. وكذلك قالوا في أبواب الأسماء والصفات إن الله وصف نفسه بكذا وكذا، قالوا هذه خيالات كلها لأجل بس فقط أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء. طب قالوا طب ولما قلنا لهم طب لما نحتاج إلى ذلك، لما يحتاج إلى ذلك، يعني لماذا يلجأ أو لماذا يفعل الله عز وجل ذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن فلسفتهم، ما هم أهل الفلسفة، قالوا أن الناس لا يصلحها البرهان العقلي، البرهان العقلي ما ينفعش مع الناس، العوام لا يصلحهم البرهان العقلي، وإنما يصلحهم الخيالات الأخيرة. فإذا جعلت لهم الأمور بدخيل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم سيكونوا ناس صالحين في الدنيا، فيعيشون في الدنيا لا يتعدون ولا يظلمون ولا يفعلون غير ذلك، فهذا الذي يناسب الناس. فمعنى كلامهم أن المراد من ذكر العذاب احنا تخيل بس للناس انه نخوفهم، احنا بنخوفهم زي ما نجيب الولد الصغير ونخوفه نقول له لو عملت كده شوف هيحصل فيك ايه، خد بالك مش عارف الشيطان ممكن يعمل معك كده، او نرغبه ويكذبون عليه. فهم يقولون ان هذا كله تخيل ليخوف الناس حتى يكونوا صالحين. وذكر الصفات ايضا المقصود منها التخيل، وهذا اعظم الكفر واعظم التكذيب لما جاءت به الرسل ولما اخبر به الله عز وجل في كتبه جميعا. ليش؟ لانه كذب ما قاله الله عز وجل، ما اخبر به الله في كتابه هذا خبر، والخبر لا يقبل لا نسخ ولا تخصيص، الخبر اما صدق او كذب. فلو انت قلت ان هذه الاخبار التي اخبر بها الله عز وجل في كتابه ليست الحقيقه بل وهم والتخيل، فما اخبره بصفه الجنه او صفه النار والبعث، دي اخبار لن تجدها تتغير، لا بتغير الشرائع ولا بالرسل والرسالات، لان الاخبار ثابته من اول ادم عليه السلام من خلق الله خلقه الى قيام الساعه، وتنزل بتفاصيل مختلفه في الرسالات الى ان نزلت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة الخاتمة. فمن قال أن هذا تخييل يبقى هو تكذيب لله عز وجل، وما قال الله عز وجل عن نفسه كأنه يكذب أيضا الله عز وجل. فأي ذنب أعظم من أن تكون مكذبا لله عز وجل ومكذبا لما جاءت به الرسل؟ لذلك قالوا في النصوص الصفات التي معنا إيش؟ قالوا نصوص الصفات مجسمة، قالوا يا نعم ظهرت مظهر التجسيم، قالوا لله يود يدان وأعين وصفة، والمقصود فقط أن يتخيل الناس أن الإله الذي يعبدونه له هذه الصفات التي من جنس صفاته. فهو يريد أن يقول إيش؟ بأن الناس لما تتخيل ذلك ستعلم أن عندهم إله قوي قدير، كأنك تتخيل ملك من ملوك الدنيا عنده صفات معينة فأنت تعلم قوته فتبالغ بطاعته وفي عبادته. وهذا من أكثر الكلام، هذا قول من أهل التخيل الذين هم بعضهم يسمون نفسهم الفلاسفة الإسلاميين. ويدخل فيهم بعض الباطنية، لأن الباطنية فيهم فلاسفة زي الإسماعيلية إخوان الصفا. طيب بل هم ارتقوا بعدهم، قالوا ممكن الإنسان يكتسب النبوة فيتخيل هو كمان ويتحصل عليها بالتخيلات مكتسبة عندهم. طب الحقائق دي من يدركها عندكم؟ قال يدركها الخواص منهم الباطنية اللي هم الفلاسفة الإلهيين. وهذا أجمع أهل الأمة على كفر من قال ذلك، من قال مسألة أن النصوص تخيل وإلهام وفقط ليعلم الناس وليست لها حقيقة، وأن فقط هي لإصلاح النفوس وللعيش في الدنيا بالخير وعدم الوقوع في المنكرات وغير ذلك. فهم هؤلاء يسقطون أنفسهم بالفرائض جميعا، ليس عنده لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، لأن اللي يصل منهم قال يعني اللي يصل منهم إلى إدراك الحقيقة فلا يحتاج إلى الأعمال، لأن المقصود هو الوصول للحقيقة وأن يصفي الباطل، إذا وصل سقط ما عليه. وهذه طبعا طريقة غلاة الباطنية والفلاسفة، لأنه قال القسمين، قسم يقول أن الرسول لم يعلم الحقيقة على ما عليه، وقسم قالوا من يقول أن الرسول لا يعلم الحقيقة لذلك تكلم بخلافة، وهذا تجهيل الرسول. وعندهم إثبات صفات تجسيم، لذلك مجسمة ومشبهة، ولا إشكال عندهم كما قلت يجسمون صفات ويشبهونها، ليقولون بأن البشر لابد أن يعلموا خالقهم كيف يكون أو الإله حتى يعني يتبعون ما يقوله أو يخشون منه، فيجعل أن جنس صفات الخالق صفات المخلوق. وطبعا هو كله كما قلنا إنكار لحقيقة ما جاء في الكتاب والسنة، وأن كله على سبيل التخيل فقط والوهم. والأعمال يقسمون الناس عندهم إلى عوام وخواص، فالعوام يمرون بالأعمال، والخواص عندما يصلون لدرجة طبعا من معتقدات الصوفية إما يصل لدرجة مرتبة الخواص فيسقط عنه التكاليف ولا يعمل شيء. وهذا الذي قاله الشيخ حتى نختم به الكلام اللي قلناه خلاصته، منهم من يقول أن بل الرسول علمها ولكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضه وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. قلنا ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، والاعتقاد معالي الأبدان مع أنه باطل. يعني هم يقولون أن هذا باطل، لكن يبيحون أن يقول الرسول ذلك كاذبا على الناس، وهم مجسمة في الصفات ومع ذلك يقول مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة التي تتضمن كذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوه. نقف عند أهل التأويل لأنه سيحتاج مننا إلى تفصيل، ولأن هذا الكتاب أصالة هو لأهل التأويل، لأنه سيبين أن أهل التأويل هو المراد الرد عليهم. فإن شاء الله نقف عند أهل التأويل، نقبل فيه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.